양은 때문에 마음의 기간이 있고, 제 마음이 꼬르는 기분에 놓고 매력이 비율도 쏘. ممكن ناس وكذا نشوف ظروفها مع بعض بس يوم اكسبيرينس كده مفيش مشاكل يعني لو انتم مجنونين ربنا يسهل ربنا يسهل ان شاء الله تدري مفيش مشاكل ما بيبقاش معايا عربية 19 نبتدي بقى بص لو هيجي تقولي شفت الاسبوع الجاي لا انا ما قلتش شوف اي وقت الشوك ده في اي وقت يا اولاد الشوك ده ملوش قانون اسمه شوك بس مش مهم ده المهم ده احنا طايرين ما شويه ما يبقاش شوك انت بتعرفي وقت الامتحان يعني انا بمناسبه كلمه 19 معلش انا هاخد منك 5 دقايق ولكن اكشوال تستفيدوا بمناسبه كلمه 19 السنه اللي فاتت اي ثينك كانت مجموعه الاي جي كنا في اخر اوضه في هذا السنتر يعني فكنا الحصه بتاع 12 بالظبط وبعدين قيس مفاجئ ان الطالبه بترد على الموبايل وقيس مفاجئ بسيل عارم مجموعه الاي جي كده كبيره خارجين من الاوضه جد حتى ما استاذنونيش في اولاد اخر واحده بتقول اصل في شغل الشغل ده عباره عن ايه؟ انا دخلت المحاضره دلوقتي تمام مثلا في انا بهد المحاضره انا نفسي ما بقاش عارف تلاقي الدكتور البروف داخل وفي ايده اثنين مدرسين مساعدين ولا حاجه تمام في شويه ورق وبعد كده يتاخر الدكتور اللي هيبدا المحاضره بعد اذنك اتفضل ويروح الباب مقفول ومحدش يعرف يدخل خلاص تاني يعني ما ينفعش حد يكلمك وتروح المجموعه دي على فكره ما لحقتش يعني كله يخبط ويزعق وبتاع ما لحقتش ممكن حد يبقى حصلت قبل كده حصلت قبل كده الحقيقه بس بيبقى صعب تبقى صعبه قوي واخد بالك؟ لان بيديك ورقه واحده فاهم؟ تكتب رقم البيوت ايه؟ بيتحس بالحضور مجرد انك حضرت ده يكفينا فاهمه؟ مش مهم بس برضه تجاوب صح يعني لان الاجابه كده قلت لها مش من جنبك فدي مش قضيه خالص فالحقيقه خير ان انت شايلين ذنب ان انا جبتك وبعدين حصل شكرا فاهمه؟ طيب نبتدي حد عنده اسئله في الجزء اللي فات؟ القشر ده بيبقى فيه زيه في الاكسترا اللي في الكنال وعمال يلعب بوزه تمام دي اسمها اكزيماتويد او سيفريت اوتايت ثيرما. تمام؟ ده حاجه نوت انفكتد. احنا بنتكلم دلوقتي عن انفكتد يا اما فايرال يا بكتيريا يا فايرال. الفايرال ثلاث انواع حب السمبريك. مفيش حد فينا ما جابش حب السمبريك. كان عندي واحده امبارح وانا بحلق دقنها. تمام؟ تيجي تحلق دقنك تيجي بتاع حب السمبريك. بتيجي مع نهايه نزله البرد. تمام؟ بيكون انت عندك برد شغاله كوميونتي ولا شغاله ايه؟ تمام. بيكون انت عندك نزله برد دلوقتي معايا وبعد كده في نهايه نزله البرد مع نهايه دور الحراره تلاقي التقفيل هنا. الامهات البرد يقول لك ايه؟ اصل الهبو بتاع الحراره عمل له فقفيل على بقه. كتير قوي اطفال ده اسمه هيربس تندريك. الحقيقه ده ما بيبقاش بينفول، ده بينفول لو حصل له سكند بكتيريا انفكشن. بيبقى عباره عن فسافيس فيزيكال فسفوسه بولس وقليله. الفسفوسه صغيره خلي بالك من الكلام ده، البقليله كبيره بولس وقليله ودي بقليله. اما التسافيس الصغيره قوي اسمها فيزيكال. تمام؟ يبقى ده عباره عن فيزيكال في نهايه الام بتاع الفيفر بتاع نزله البرد. ده هيربس سمبريك فيروس ومش خطر. اما الهيربس زوستر ده ربنا يكرمك شره اللي هو تشيكن بوكس فيروس. عندك فكره من السنه اللي فاتت ان تشيكن بوكس فيروس ده لما بيغزو الجسم بيعيش في الجانجليا بتاع النيرف وبعد كده الواحد يخف معايا؟ وائل اقفل الباب بعد اذنك. يا وائل الباب بعد اذنك. تمام؟ الشيكن بوكس فيروس ده بيعيش في الجانجليا بتاع النيرف. الواحد يبقى خف كلينيكالي خف ما عندوش حاجه، لكن هو اكشوال الفيروس دورمنت عنده عايش عنده في الجانجليا بتاع النيرف. يجي في مره والاميونيتي بتاعته تقع، يجي له سكر اي انفكشن في جسمه بتاع، فالاميونيتي بتاعته تقع، فالفيروس يحصل له ري اكتيفيشن ويجيب حاجه اسمها هيربس زوستر. تمام؟ ما اعرفش انت سمعت الكلمه دي قبل كده، يقول لك الحزام الناري مش عارف ايه، انت فاهم؟ ده هو الهيربس زوستر معايا؟ فاذا كوز باي تشيكن بوكس فيروس هو اوريدي كان في الجسم من زمان، حصل له اكتيفيشن. طب ليه يا دكتور الفيزيكال بتاع الهيربس سمبريكس بتاع الهيربس زوستر اسف بينفول بينما بتاع مع كلمه هيربس بتساوي بيتيكلز فشافيه. ليه الهيربس زوستر بينفول؟ علشان الفيروس عايش في النيرف، لان بيسموا تشيكن بوكس فيروس نيوروتروبيك فيروس بيشد النيرف نيوروتروبيك فيروس وبالتالي لازم يبقى بينفول معايا. يبقى اذا كاركترايز باي بينفول فيزيكال. الهيربس سمبريكس صعب جدا يعمل بين الا لو حصل له سكند بكتيريا انفكشن. تمام؟ اما الهيربس زوستر ده بينفول. راح واحد اسمه رامسي والتاني هانت عملوا رامسي هانت سندروم او رامسي هانت سندروم. تمام؟ رامسي ده كان تركي. ايه رامسي هانت سندروم ده؟ قال لك ده عباره عن هيربس زوستر بيصيب منطقه الايد فسموه هيربس زوستر اوتيكاس. اذا هو ليه اسمين؟ الكلام ده مهم بروبلم سولفنج وحتى ممكن يجي سؤال بس شورت. ليه اسمين؟ هيربس زوستر اوتيكاس وكليتوتيك يعني ايه؟ هيربس زوستر اوتيكاس او رامسي هانت سندروم. ده عباره عن ايه؟ واحد جاله هيربس زوستر كان عنده اوريدي تشيكن بوكس فيروس وجابت له فيزيكال على ودنه منه فسافيس. الفسافيس دي بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس. يبقى نمره واحد فيزيكال، نمره اثنين بين في اير وطالشيا او ايك. تمام؟ وجع في الودن. نمره ثلاثه مش الفيروس نيوروتروبيك وهو في الاير. ايه النرفين الريليتد للاير؟ سبعه وثمانيه فيشيال وسيكروكوكلير. فيشيال يجي له فيشال باراليسيس. تمام؟ والفيستيبلو كوكلير الفيستيبلو بتاع الاكوليبريم يبقى غير بايبو والكوكلير بتاع الهيرنج يبقى سنسوري نيورال هيرنج بوز. تمام؟ يبقى اذا رامسي هانت سندروم اربع حاجات فيزيكال زيه زي اي هيربس بين علشان ده نيوروتروبيك فيروس. فيشال باراليسيس هيتقلب في الشفا. ليه الهيربس يوصل بيعمل فيشال باراليسيس؟ لانه بيعيش في الجانجليا. انهي جانجليا؟ جينيكيو الجانجليا. طيب الشنكلت فاكرها؟ تمام؟ يبقى الشنكلت جانجليا اتدمرت. وعلى فكره يعني ده كلام مش مكتوب في الكتب سبحان الله، عرفته باكسبيرينس ان ده ايرفيشن. حكايه ان احنا بنقعد نديله علاج سايكلوفير والكلام ده، ولكن اكشولي كل الحالات اللي عندي كانت ايرفيشن. والتبني بيبقى الايميرتي بتاعتها واضحه زي ما قلت لك، حصل لها اكتيفيشن سكر او كلام من ده. سنسري نيورال هيرنج روس واتر تايب وفيشال باراليسيس ده النيرف، النيرف السابع والنيرف الثامن. وفيزيكلز ومعاها بين علشان ده نيوروتروبيك فيروس. العلاج هتاخد في الرمض في الكورنيا حاجه اسمها دندريتك ألسر، القرحه الشجريه في الكورنيا دندريتك ألسر. هيقول لك برضه دي عباره عن هيربس وبنعالجها بالاسايكلوفير لوكال سيستم نفس الكلام. تمام؟ يبقى ده عباره عن اسايكلوفير لوكالوسيستم اللي هو الانتي فايرال، بس دي معاها سيفير بيبل اللي هي الانشيفير، تمام؟ يبقى اذا اسايكلوفير العلاج اسايكلوفير مرهم، تمام؟ وسيستم اقراض او انجكشن راسي هانسون دروب ومنهم. خلي بالك الوضع عنده فيشيال، بدا يجيله فيشيال، فاهم؟ الناحيه دي بدات تبقى بارالايز ومعاها فيشيال في مناطق ثانيه غير الايد كمان، ولكن مش شرط. راس هانسون دروب لما شرحها الفيسك بتبقى على الكونكر والبستور بارت بتاع الكسر الكنال. الفيسك بتخف طبعا، بتخف، لكن للاسف بيفضل فيشيال ويفضل سنتر نيورالين دوز. نيجي بعد كده لثالث نوع من الفيرال، البولر مايرنجايتس. بولس يعني مقليله، مايرنج يعني طبله بادئه بمعنى طبله. تقول لي مايرنج بلاست تلاقيها طبله، تقول لي مايرنجوتو مش شايف طبله، تقول لي مايرنجايتس مش شايف الطبله، عايز في الطبله. فده بولس مايرنجايتس. انت لاحظ ان في طبله في الودن اهي؟ طبعا احنا قليل بالمناسبه، ده الموسم بتاعك، الموسم بتاع بولس مايرنجايتس، الموسم مع بدايه الشتاء ومع نهايه الشتاء، سبحان الله يعني. فيجي له نزله برد، ومع نزله البرد تيجي تبص في الودن تلاقي عليها بقليل. كان عندي حاله اي ثينك اول امبارح، تمام؟ فبقليل على الطبله كده، البقليل دي ممكن تبقى مليانه فيها استيرويد، وممكن تبقى مليانه دم، وممكن الفيسك تفرقع وتنزل دم معايا. ده في السوبرفيشال ليير اوف ذا درام، هي مش دي، هي مش اوبايتس ميديا. انت ليه ما سميتهاش اوبايتس ميديا؟ لان ده في السوبرفيشال ليير اوف ذا درام ما دخلتش على الميدي ايه جوه، ده في الاكسترنال كانال، تمام؟ في السكين بتاع الاكسترنال كانال والسوبرفيشال ليير الابيديرمس بتاع الدرام اللي هي السكين ليير الابيديرمال ليير بتاعته، تمام؟ يبقى اذا البول دي مليانه يا اما سيروستريود يا اما مليانه دم. قال لك ايه؟ ده سهل قوي. لوكال انتيبايوتكس. الله، طب انت بتقول فايرال. هي فيها كاتريكتيريو الحقيقه، ولكن انت بتديله لوكال انتيبايوتكس لان البولس دي مليانه فلويد، الفلويد ده ساكنت ممكن يحصل له سكندري انفكشن، فانا عايز اطلع سكندري بكتيريال انفكشن. الفيسكي كانت صغيره، تمام؟ اما دي مجيله مليانه فلويد ساكنت واقف، وبالتالي ممكن يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن. اذا بتديله لوكال وسيستميك انتي بايوتكس. ده بولس مايكرايتس. الثيوري بتاع انها مش فايرال بيقولوا انها مايكرو بلازما. بالمناسبه يعني ريسنتلي كده بيقولوا ان ده عباره عن مايكرو بلازما انفكشن، تمام؟ وهي اللي بتعمل يبقى ايه؟ دي بتخف وما بتسيبش اثار خالص. يعني بتخف ثلاث اربع ايام في العلاج ما بتسيبش اثار خالص. نيجي للفانجل اوتومايكوزس. سؤال بيتكرر كتير قوي كلينيكال ونظري، تمام؟ ويتسيل شفوي، حاجات كتير قوي اوتومايكوزس. اوتو بادئه بمعنى ودن، اوتك مايكوزس، كلمه مايكوزس او مايسيتوما او مايكو، تمام؟ يعني فانجل. اوتو مايكوزس ده عباره عن فانجل انفكشن في الاكسترا ايديتري كانال. الصوره دي اتكررت في الامتحانات، بتاع صور كتير جدا، ودي اتكررت كتير جدا، تمام؟ يبقى اذا ده عباره عن فانجل انفكشن في الاكسترا ايديتري كانال. بنقول الايديولوجي بتاعها اثنين فانجاي لازم يلعبوا مع بعض، لازم يشتغلوا مع بعض، لهم سينرجيستيك اكشن الاثنين مع بعض، سينرجيستيك. واحد اسمه اسبرجيلا سنايجر والثاني كان كانديدا البيكان. الافرازات بتاع البيكان، كلمه البيكان يعني ابيض، والنايجر او نيجرا يعني اسود، الافرازات السوداء. يبقى اذا اسبرجيلا سنايجر كانديدا البيكان، لان في احد الناس شافه وبيقول ليه الليشن بتبقى ابيض اسود، تمام؟ لما تيجي تبص بالتلسكوب عندك زي ورقه القرنان، الكتابه بالاسود والورقه بيضاء، وانت عصرتها تحت الحنفيه في الميه كده، فبانت منقطه ابيض اسود، يعني هي بيضاء باك جراوند بيضاء ومنقطه اسود، بيسموها ويت نيوز بيبر. الناس دي بيسموها ويت نيوز بيبر، تمام؟ طيب ده لو انت بصيت بالتلسكوب. وما اعراض المرض دي؟ انت عندك فكره ان الفنجاي لها حاجه اسمها الهايسي، فاكرينها في المايكروبيولوجي؟ الهايسي دي اللي هي جلينيك فانجاس. رجليه بتبقى داخله في الابيدرماليه بتاع السكين، فانجر في الاكسلا، فانجر تحت البريس، فانجر في الدراين. انت ليه عم بتختار الاريا دي بالذات؟ لان دي الاريا اللي بتعرق جامد، والفانجر بيجرو في الويت ميديا، في النيت ميديا المعلقه المناديه. علشان كده الفانجر ما يجيش الا الواحد اللي دخل ميه في ودانه كتير، تمام؟ وبالتالي الفانجر بيجرو في الويت ميديا، تمام؟ طيب لو انت شفت واحد عنده فانجر في حته في جسمه هتلاقيه عمال يهرش، واحد عمال يهرش هنا ليل ونهار عمال يهرش، انت فاهم؟ اذا كلمه اتشنج بتساوي فانجر في الاير، خلي بالك في الاير، تمام؟ الاتشنج سببه ايه؟ ان الهايت داخله في الابيدرمال لير اوف ذا سكين. خلي بالك ده بتاعت العلاج، انت عايز لما تيجي تعالج تديله حاجة تدوب الجلد تطلع الايسن تطلع الجلد المجاري تمام؟ طيب يبقى اذا اتشن في الاكسالة اليوتري كانال ممكن الفندر يعمل بين؟ لا يعمل بين امتى؟ مفهومة ساكن بالاخيرة الانفكشن تمام؟ تعمل ديفنس او الفندر المادي كبرت هتسد قناة الودن وتعمل ديفنس تمام؟ طيب بالمناسبة انا بعتبر ده الهايت بتاع المنظار لو تكبير جامد تمام؟ طيب ودي نوع ابيض اسود والهايت صغيرة قوي عاملة زي القطة المنقطة في باب اسود بالظبط ولكن النور هنا ضعيف فبتنفع فرسين اخر الصورة دي برضه بتيجي فعلمها لي بالحاجات دي الشعيرات اللي طالعة تمام؟ طيب يبقى ده فانجل مات لايك ويت نيوز بيبر نيجي بعد كده العلاج بتاع الفانجل طبعا نوبا الكريم في الكتاب في الكنال بقى انت رحيلك على عيادتك وتبص بالسكوب ايه فانجر مثلا قد كده هتروحوا بيها لازم تشخصها نوبا الكريم في الكتاب في الكنال يفضل ايه ووش ولا تاكشن تاكشن دراي كليننج تمام لكن مش كونترا انديكيت انك تعمل ايه ووش اعمل ايه ووش ونشفها بعدين تمام يبقى اذا مش كونترا انديكيت ده بالنسبه للنوبا الكليننج يفضل تاكشن الانتي فانجر اير دروبس بقى كلهم حافظينها حتى في السوق موجوده اللي هي كان اسمها كانستين زمان اللوجاستين دلوقتي اللي هي نستاتين نستاتين اير دروبس الفانجر ده ما بيكونش قوي وبالتالي بيموت باقل حاجه نستاتين اير دروبس طب يا دكتور افرض كان ريزل وفضل موجود اديله حاجه تدوب الجلد وحاجه فانجسايدر اللي يدوب الجلد الاسبرين اسبايد ساليسيليك اسيد 2% اسبايد ساليسيليك اسيد محلول تمام على سبيرتو وحل 70% كلمة 70% دي كل سبيرتو مساقة بالطب حتى في الكولونيا 70% في البارتان 70% تمام يبقى 2% سبايد سلسلك أسد و 70% حل بيحطها فوق الكولونيا السلسلك أسد كيراتوريتك يشيل طبقة الكيراتين والسبيرتو بس بيحرق شوية عم تنبي العيان ما هات فالسبيرتو بيموت الفانجر الفانجر طارئة أتضرج للأكثر يعني أنا ما بديش كل دول في وقت واحد أتضرج للأكثر لو الفانجر ريزيستنت للعلاج اديل اعمله باكينج حشو باك يعني كتير احط له فتيله في ودنه شفت شاشه بيس اوف بوز كلمه بوز يعني شاشه بجيب بيس اوف بوز تمام واحط عليها كام انتي فانجر واحشرها له في ودنه وكل يومين اغيرها كل يومين اغيرها طب انت ليه اعتبرت الباكينج اقوى من الدروبس لان المرهم بيبقى مش المرهم انا اسف كريم لان المرهم غير الكريم على فكره المرهم بيبقى وطري شويه فالكريم بيكون الكونتاكت مع الجلد فتره اطول الدروبس وانت تحطه ونشف خلاص اما ده بيكون الكونتاكت مع الجلد وهو محطوط وبالتالي الفيكت بتاعه اكتر انتوا عارفين الكريم ده كلنا حاطين اسمه كده كومبليكيت في انتي فانجر وستيرويد وستيرويد وبالتالي بتحط له حته شاشه بيس اوف بوز وتحشيها له بوز وتغيرها له كل يومين ده لو ريزيستنت لتاني طريقه وتاني طريقه لو ريزيستنت لاول طريقه معايا ده الاوتومايكوس لاحظ الاوتومايكوس بسرعه الاوتومايكوس ده عباره عن اسبرجيلا تايجر كان دي ده قد كام الهايت بتاعته بتبقى ميدل في الجلد وبالتالي مين سيمبتوم اتشنج معايا ده لما تيجي تبص في السكوب تلاقي ابيض في اسود ويت نيوز بيبر تايجر قد كام معايا التريتمنت بتاعه مستني بكتيريا بقى البكتيريا برضه موضوع مهم قوي جه مطر قبل كده جه بروبلم سوء جه حاجات كتير قوي البكتيريا انواع واحد من ثلاث انواع يا اما لوكالايزد فرانكل دمن فرانكل يعني دمن دمن عادي الدم اللي بيحصل لك في وشك في فروة الراس في الايد بيبقى التهاب في جدر الشعر الهير فوليكل يبقى فرانكل اللي هي انفلاميشن في الهير فوليكل وما ينفعش يتعمل الا بالستات انت كنت حتى زمان في الباثولوجي الديفينشن بتاع فرانكل الستريبوكال انفكشن في الهير فوليكل تمام او ده اهو الفرانكل استفلوكو كان انفكشن في الهير فوليكل اما الديفيوز كل قناه بيقول ديفيوز لانفلام الشطوره يفكرني انا ليه رسمت الرسمه دي هنا وليه رسمت الرسمه دي كل ده لان الفرانكل ما يجيش الا في الاوتر وان ثيرد اونلي ليه؟ علشان هي فيها هير فوليكل فقط الهير فوليكل في الاوتر وان ثيرد بتاع الاستراكنات معاه وبالتالي ما يجي الاريا دي بيجي فيها فرانكل ينفع فرانكل ايه هنا؟ استحاله ينفع ايه هنا؟ استحاله لان دي ما فيش فيها هير فوليكل يبقى الفرق بين الفرانكل والديفيوز الفرانكل لوكالايز في جدر الشعر اما الديفيوز في كل الاكسترا يوريتري كانال امال يعني ايه مالكنا؟ جماعه ده ليه ناس مش يعني ماليه ناس تيومر خالص. ايوه حصل سبريد للبون بعد ما كان في السوفت تيشو. على فكره الانفلاميشن في السوفت تيشو في السكين اسمه سيلولايتس. اتساب وصل للبون بقى بص ومراي ايه ده؟ ده سكار بيز ده تمبرال بون اللي هي البيز بتاع البرين وبالتالي ممكن يموت. علشان كده سموه مالجنانت تمام خبيث ولكن هو مش تيومر هو انفلاميشن ممكن يموت. وصل البون اسمه بالامريكاني سكار بيز وستومرايتس. اسمه بالانجلش مالجنانت اكسترنا او نيكروتايزنج اكسترنا بتعمل نيكروزس لكل التيشو بتموت كل التيشو هي البون سوفت تيشو وهكذا. ناخد واحده واحده معلش الصورة شكلها وحش علشان مكربسة بس علشان تبقى زي ما عندك الكتاب. لما نيجي نتكلم على اللوكالايز او الفرانكل الديفينيشن ده عبارة عن سبيسيفيكال انفكشن في الهير كويلتي ستاف في الهير كويلتي. طب انت ليه بتقول لي ستاف؟ مش هتعمله كالتشر انت فاهم؟ مش هتحتاج تعمل كالتشر وستيفيكي ما انت عارف الاورجانيزم معايا؟ يعني ما تقوليش الانفستيجيشن كالتشر وستيفيكي ما ينفعش. يبقى سبيسيفيكال انفكشن في الهير كويلتي ده مين اللي يجي له فرانكلوزس كتير؟ كلمة فرانكلوزس يعني كل شوية فرانكي فرانكي فرانكي الدايريتس. أنا لا أنسى ياما شخصنا دايريتس من الريكارنت فرانكي. مرة واحدة ست عيطت قدامي إن أنا شخصت لها سكر الحقيقة يعني. كل أسبوعين ثلاثة تجيب الفرانكي، كل أسبوعين ثلاثة كلمة الفرانكي، حلل سكر، خلاص حلل سكر جاي بالتحليل عادي، فاهم؟ خلاص. انت ما كنتش تعرف ان عندك السكر لكن اكشوال عندك السكر معايا. فاذا الدايابيتس اقوى بريدسبوزن فاكتور للبرانكلوزس واكثر ايه هيجي فيها فرانك في الجسم حتى وقت الفطر يا شيخ. كده من سنه ثالثه. ايوه ايوه ايوه بتشاور محاوله كلمه غلط ايه؟ ايوه ما نادي يا ولاد ايوه الافا بقول الافا لا ما بعتهاش انت بقول لك بتشاور صح الناب ليه؟ علشان الفاسكولات اللي فيه قليلة معايا فالميونت بتاعته قليلة يعني بالظبط. نيجي بعد كده الكلينيكال بيكشر. واحدة أو واحد عنده فرانكل دمل ودنه فرانكل ودمل هيشتكي في إيه؟ أول حاجة بين البين ده بيزيد أثناء الماستيكيشن. أنا عايزك تحط صباعك ودنك دلوقتي وتحاول تنظر هتلاقي صباعك بيتحرك. الاكسترا الكتريك انا اتاتش للتبر والمديبر اشارت الاثنين مشي تمام. فوانس انت بتحرك الاثنين مشي بتضغط على الدمن فلازم يوجعك. يبقى بين بيزيد اثناء الماستيكيشن. على فكره دي حته بتعرف فيها العيان بتاع الكلينيكا بتاعك انه عنده وجع اكسترنا جاي يقول لك انا عندي وجع. الوجع ده بيسمع ضغط شكيت فيه انه عنده فرانكي معايا او عنده وجع اكسترنا عامه. يبقى البين بيزيد اثناء الماستيكيشن دي تشارج. اول ما الدمن ده يفرقع دمن لو هيفرقع هينزل اللي جواه اللي جواه ده ينفع يبقى ميوكوبيورينات ولا بيورينات؟ ما ينفعش يبقى ميوكو. ليه؟ ما فيش ميوكوزا. هتفرز ميوكوزا منين؟ يبقى بيوبا بيورينات. ما ينفعش تقول ميوكوبيورينات. اما لو اوتايتس ميديا لو الميديا كيري هنا هي الانفلين الميوكوزا وفرقعت الدراما يبقى ميوكوبيورينات. ايه الفرق بين البيورينات والميوكوبيورينات؟ الميوكوبيورينات بيموت في جوه ميوكوزا اما ده ما بيموتش معايا. فده فرق مهم قوي على فكره لان هناخد بعد كده الميكروبيرنت والبيرنت وانواع الدشارج نتجمع لي ترام. طيب يبقى اذا سكاندي بيرنت متخزن بقاله فتره تشيل مجبل نشف متخزن بقاله فتره فنشف فنازل زي حته الجبنه كده متقطع معايا يبقى تشيلي. يعني ايه سكاندي؟ يا جماعه السكين هو السكين اساسا وظيفته اللي بيفرز لا ده مش ميوكوزا علشان تفرز بروفيوز معايا. يبقى اذا ده سكين سكاندي. يبقى سكاندي بيرلنت شيزي احفظ ان الدستشارج مهم. يجي له تقل سمع ديفنس لو الفرانكل عمل اوكلوجن الاستراليزر كمان يبقى ثلاثه سنتو. دكتور انا عندي وجع في ودني ويزيد اثناء المونتيكيشن تمام ودني اتقفلت فجالي ديفنس وبعدين لقيت شويه دستشارج افرازات نادله من الودن تمام. الافرازات دي ما بتنطش ولا حاجه معايا وقليله. لما تيجي تكشف على عيان الصاج بالمناسبه كلمه سيمتوم يعني هيستري اللي هي العيان بيقولها كلمه ساينز اكزامينشن اللي الدكتور بيشوفها معايا. نيجي للاكزامينشن او ساينز اللي على العيان تندرنس. بالمناسبه كلمه بين سيمتوم انا عندي وجع على الدكتور كلمه تندرنس يعني بين الدكتور هو اللي بيطلعه من العيان ازاي؟ يدوس والعيان يتنطط يقول ايوه معايا. إذا مش معنى ان العيل قال لك عندي بين شرط ان عنده تندر، لا، ولعلمك بقى غلط من ناحيه الكلينيكال. يعني تغلط في الزماله مثلا لو انت عملت الحركه دي غلط وانت بتدوس مثلا وتقول له ايه دي بتوجعك، ده مش تندر، ده اسمه بين. لا، ده انت تدوس وتشوف الفيشل اكسبريشن بتاعه، هو ده تندر معايا. يبقى اذا تندر ده فين؟ لما تدوس على التريجر او تشد الاوريجن ابورت ليه؟ علشان الاوتر وان ثيرد او الاكسترا يوتر كمان اتاتش للسنتر وخلاص بتهز انت كده الاكسترا كمان خلاص. يبقى اذا انا عندي اثنين مانيفستيشن يشخصوا لي تايب ثيرابي في الحاله الكلينيكال. اول مانيفستيشن انا عندي وجع على الدكتور بيزيد مع المرض، تاني حاجه هدوس على التريجر في الطاقه. ما ينفعش عيانه تدخل لك وتنضب لبان وتقول لك انا عندي تايب ثيرابي. ليه؟ عشان لو كان عندها وظيفه ترنا، يعني عيانه اول امبارح كانت عندي في العياده كانت في الاستشاره، فبتقول لي يا دكتور انا لسه عندي وجع وداخل صندوق البيان. والله اتكلمت كده قلت لها استحاله يكون عندك وجع، لان يكون صندوق البيان لو كان لسه عندك وجع بتاع الاسبوع اللي فات ما كنتش خبطت البيان معايا. فده برضه طيب يبقى اذا تندرنس اوفر ذا تيجر، فما فيش على التيجر. انترنال سويلنج، السويلنج في الاكسترا يوتري كانال. السويلنج ده في الشطايه يفكرني في الاوتر وان ثيرد اونلي علشان ده الفيجر الهير فوليكل. اكسترنال سويلنج لينفيوز، مش هو كده من جوه يبقى هيبعت انفلايتس في البري والبوست ايكرا لينفيوز. يا جماعه كل الانفلاميشن اللي في الجسم لازم تلاقي سويلنج في مكان انفلاميشن وسويلنج في مكان لينفيوز. انا عندي ليورز، بص على ليورز منفخه من جوه سويلنج والليمفلود من بره سويلنج معايا. انا عندي انفلاميشن في رجلي، انفلاميشن في منطقه الرجل والجرايند وهكذا تمام. يبقى اكسترا سويلنج واكسترا سويلنج الانفستيجيشن ما هيش انفستيجيشن، بس هنا لو ريكارنت بلاد شوجر لا تجارب كتير بقى نشوف موضوع السكر عندك معايا. التريتمنت بتاعه بالمناسبه ليه مريض السكر بيجي له فرانكلوزس وانفكشن في جسمه كتير؟ ايه؟ لوبيولاتي. يعني ايه لوبيولاتي؟ كلمه ديفيوز. انا عايز تفكر علشان ايه؟ شوفي الجلوكوز في شو كتير. هو في واحده كده بس مش دي المين. انا عايز كلمه لوميونتي بس في في نمره اثنين او ثلاثه. يعني ايه كلمه لوميونتي؟ انت قربت شويه. بالظبط. الفاجوسايتوزس انهبيتنت اللي هي الليوكوسيتك اكتيفيتي قليله. اقوى اميونيتي في جسمك هي الفاجوسايتوزس، كرات الدم البيضاء في كل اورجانيزم. برافو عليك يا عبد الرحمن. فالاورجانيزم ما عادش بياكل الليكوسايتس ما عادش بياكل الاورجانيزم، لاكو فاجوسيتك اكتيفيتي اسمها كده تمام؟ اللي هي الهوميونت، عين السكر عنده لاكو فاجوسيتك اكتيفيتي. طيب يبقى لو ريكارنت بلاد شوجر التريتمنت بتاع الباي ستيرنا بقى. جنرال ولوكال، جنرال انتي بايوتكس وانرجيتكس. عيان جاي لي في ايزس اسمها ده ايزس انفلاميشن، فهديله انتي بايوتك وانرجيتكس تمام؟ سيستمك انت بقى برود سبيكترم وانا جنبك اسبرين ولا وات ايفر تمام؟ لوكال بقى لازم تنظف له الديستشارج الديمنتال مثلا، يبقى لازم تنظف له الديستشارج اللي بيكسر كمان. السؤال لما بيكون عندك دم في ايدك ينفع تجيب عنده ميه؟ يعني وانت بتتوضا بتلاقيك مغطيه، ما ينفعش تجيب عنده ميه. اذا الاير ووش كونترا انديكيتد، خلي بالك في الاوتو مايكروس انا ما قلتش كونترا انديكيتد لان ده كان في سوبرفيشال اير اوف ذا سكين، انا بديل فممكن الميه تعمل سبيد انفكشن فاهم؟ ما ينفعش تعمل هروش في حالات البكتيريا الاوتايستيرا سواء كانت ترانكل او ديفيوز او مالجنت، ممنوع لان ده ديب انفكشن معايا؟ يبقى اذا لوكال كلينك في الاكسترا يوتري كانال فاكشر. احيانا ممكن لو انت دكتور ان جي وما عندكش شفاف في عيادتك بتجيب حته حديده كده اله من عندنا بتبقى قريبه وعليها قطعه وتقعد تنشف له معايا؟ دي اسمها موبينج، تقعد تنشف ولكن العادي تعمل فاكشر. دكتور دلوقتي ده دمنت، هعمل له تركيبه، هكتب للصيدلي كده تركيبه يديها للعيان جليسرين اكتيول 10% تدخل هنا. الجليسرين هايدروسكوبيك يشفط الميه، كلمه هايدروسكوبيك يعني بيشفط الميه. ليه؟ هو البين عنده ليه؟ علشان التنشن البريشر، فانا دلوقتي بفتح مسامات الجلد واطلع الميه وبالتالي التنشن يقل. يبقى اذا الجليسرين هايدروسكوبيك والاكتيول كاونتر ايجنت بيعملوا اريتيشن فيقسموا وجعك. زي بالظبط لما يكون عندك صداع طول فتره تحس بالرهبه وما تحسش بالصداع، ده اسمها كاونتر ايتا معايا. اذا جلسرين اكتيول 10%، تمام؟ مش احنا خدنا امبارح جلسرين بايكربونات فين؟ في الايه؟ في الايه؟ لما باجي اعمل ديسونفنس هتايح في الايه؟ تمام؟ دلوقتي ده جلسرين اكتيول 10%، جلسرين هايدروسكوبيك ولا اكتيول كاونتر ايتا؟ باكينج جلسرين اكتيول كمان، هعمل حشو في الاكسترا الكتري كنال لو ريزيستنت لجلسترين اكتيول. على فكره هو نفس الباك بتاع الاوتومايكوزس بس مش كاتبه علشان انتي فانجل، ده هم حطوا الانتي بايوتيك مع الانتي فانجل في عبوه واحده اللي هو كان كوب كريم السوق، لكن اكشوالي ما تكتبش لكن كوب ولا حاجه، ده بقولها لك وايزاوي كده يعني. يبقى اعمله كتير كوزن واجيب بيه سكوز احط عليها انتي بايوتيك وستيرويد. الانتي بايوتيك وظيفته ايه؟ يموت الاورجانيزم. والستيرويد وظيفته ايه؟ انتي ادمتس وقت انتي، ما حدش هيقول الاسترويد يزود المساله ده لوكال ولا حاجه خالص يعني. يعني في قصه بتقول كورتيزون يزود الانفكشن ولكن ده حاجه لوكال ولا حاجه. دلوقتي يا دكتور الدم ده كبر وجواه بط، انت الدم تشك ان انت تشك ان الدم اتحول لاسيد. لو البين العادي هو بين الدم بيبقى شكله ايه؟ تقل ضل ايكينج ضل ايكينج امتى؟ ايوه من الاله امتى يبقى اسيد روبين نحش probing يعني نقع مع البلسيشن. فلو العيان ده خلك قال انا عندي probing بين يبقى في جواه ضغط كتير بقى اسس بقى ما بقاش دم ما بقاش فرانكل لازم يتفتح. يا جماعه راجل اسس انسجن ودرينج فتح لازم تفضل، ما ينفعش اسس تديله انت بايوتيك ويروح بيتنا، لا انت بايوتيك وتفتح تمام. يبقى انسجن ودرينج بتفتح ازاي؟ بتضرب المشرط هنا وتروح مدخل جبس ارتري فورسبس تروح فتح بيه المنطقه دي. هل ينفع اعمل سويزنج اقعد اضغط عليه؟ لا اقعد سويزنج لان هيجي له ايه؟ بيكوندرايتس هيحصل سبريد الكارتج. ده موضوع الفرانكل. الحاله الحكيمه دي كان عندها فرانكل على فكره ما بتمثلش توسعها بالعاده الخارجيه والنايم بيكشف عليا لما عرفت ان عندها فرانكل. لدرجه ان وقت احيانا بيسموها تريجر تايم اللي انت بتدوس على التريجر تلاقي العين عنده تندر، بس هي ما اسمهاش في الكتب كده يعني. ده مواد طول اصلا مسمينها تريجر تايم تمام. بص هي بتضحك علشان حكيمه، سيبك من انها بتضحك لكن هي بتوجع، بيدوس على تريجر تندر تمام. العينه الثانيه دي كان عندها اوتايك ستيرنال ديفيوز مش فرانكل على فكره، تندر مش برضه لدرجه تفتحها مارك الاوريك اللي هي داخله على بريكون برايتس معايا. شوف بقى كتير بيه ان هو روح مستلذ جدا يعني. العينه دي عيطت بالمناسبه يعني، العينه دي عيطت فيه واخدين بالكم؟ كتير تندرز ما بيبطلش بقى، هو مبسوط يعني سديده. الحقيقه ده التندرنس اوفر ذا تريجر، دي كانت ديفيوز الحقيقه، الثانيه فرانكل. ديفيوز او فرانكل الاثنين تندرنس على تريجر، وطيب ترى كام تندرنس على تريجر. الديفيوز اوتايك ستيرنال ديفيوز انفلاميشن في الاكسترا الكتري كانال بعد ما كان الاوتر وان ثيرد اونلي بقى كل الاكسترا الكتري كانال، بقى كل الاكسترا الكتري كانال تمام. طيب ايه البريد سبوسنج فاكتور؟ طبعا الدايبيتكس. احنا علشان نسال ان مش شايف 5 اس بنسميها شوجر، لكن انت ما بتكتبهاش فيها شوجر تمام. الدايبيتكس هو الكومنت بريد سبوزنج فاكتور. تخيل بقى الدكتور مصطفى راكب العربيه وابنه بتاكله وطنش لغايه ما وقف العربيه وركن في حته وراح قدم ومفتاح العربيه اتحط في جيبه واتحط في ودنه، اظن ده كومن قوي. تلاقي اول ما نزل من العربيه وهو ماشي كتير جدا وعلى اخر النهار يجي لك عيادتك تمام؟ تقول له لعبت في ودنك؟ لا لعبت في ودنك؟ لا ده انا كنت مربطه بالمفتاح. طب ما هو ده لعب، يبقى سكراتش ليه؟ اصل السكين بتاع الاستراي دي الكنال في اورجانيز، قناه الود جوه اورجانيز، لا مخاك وبقى جوه اورجانيز، قناه الود فيها اورجانيز، فانت عملت سكراتش شروخ تمام؟ فيجي لك تايب ستار، مفيش حد فيه وجاله تايب ستار خالص. ده كومن جدا على فكره، طبعا انت جالك؟ ده كومن جدا تمام؟ واكيد رحت للدكتور وقال لك اوعى تلعب ودنك تاني. كان عندي عيان امبارح، العيان ده المثال بتاع قبل شويه. هي واحدة فبقول لها وجوزها قال قدامها، فقلت لها ما تلعبيش في ودنك تاني. يا دكتور انا بنضفها بالكوتون ستيك ده اسمه ليه؟ طيب اعمل كده في ودني اصل بتاكلني جامد. لا ده بلعب فيها في ايه؟ اعمل فيها في ايه؟ بجوعك. استقلتي كويس انها هلاقي حاجه مش فيها فيها. وعايز يقولها لا يا حبيبي. دكتور بجوعك يا ممنوع. معايا؟ سكاتش سويمنج في انفكتد سويمنج بول. واحد نزل حمام السباحه وكان واحد اتحلى معكر ميه كده. فيها هو جنان. معايا؟ ده كبير. بس بالمناسبه في البحر اكتر. تصدق؟ يعني في البحر بتيجي اكتر. مع ان الميه مالحه. ومع ذلك بيكوني بعد البحر اكتر من البيشين. لكن البيشين ده بالمناسبه انا نسيت اقول لك على حاجه. في زجاج كده اسمها سمرز اير. لانها بتيجي مع العرق في الصيف. وبيسموها احيانا سويمرز اير. من العوم من الميه. معايا؟ اكتر منطقه في العالم بيجي لها الطيف السيرنا جنوب شرق اسيا عشان الهوميديتي. بس يا رب لما تقولي بدل ما انت عمال تعاني لوحدك كده يعني. 22 ماشي. طب انتوا غاويين المكان ده؟ يبقى سويمنج في الانفكتد سويمنج بول. سويمنج الانفكتد واحد بيعرق جامد قوي. يا جماعه لو طيب استنى تيجي كتير لمين؟ للي بشرته دهنيه. انت بشرته دهنيه صح؟ اللي بشرته دهنيه يجي له لان هو اللي بيعرق كتير وبالتالي سويتنج افكس سيبوريه. واحد قشر في راسه يجي له ويحصل له البكتيريا الانفكشن. القشر اللي هنا موجود هنا معايا منظره واحده جلد واحد وبالتالي يحاول يشيل القشر فيجيب مكانه سكراتش فيجيله ده السيبوريه اللي هي واحد عنده قشر في راسه. اذا خمسه اس خمسه بيت سويتنج فاكتور كاتش سويمنج سويتنج سيبوريا وشوجر اللي هي طيبوس. بالمناسبه نفس البريد سموزنج فاكتور بتاع الفرانك نفس البريد سموزنج فاكتور بتاع الديو سبايك ترنا لكن ده هو في الديو سبايك ترنا اكثر من كده. الكلينيكال بيكشر السيمبتومز هي هي بتاع الفرانك مفيش فرق بين بيزيد اثناء الماستيكيشن ديستشارج ستوب هنا اسكانتي وبيرلنت. اسكانتي زي فرانك بيورينكس زي فرانك ما هو ده سكين تمام ده الشعر بالمناسبه بتاع الاسترا كانال معايا. يبقى سكانتي وبيورينكس. طب ليه ما قلتش تشيزي؟ لان الديفيوزو ده اكسترا ديفيوز انفلاميشن. الفرانك كان لوكالايزد سبيس فالباص متجمع بقاله فتره فاتجاب بالنشف. اما ده عباره عن اوز من السكين معايا مفيش سبيس. لا بس سكانتي يعني ايه بمعنى كل ساعة نص ساعة كده ينشف بالمنديل يلاقي تنشيف خفيف مش نازل نازل. روبايت ميديا ايضا بينزل هنا على خده بس برضه أكتر لأن ده بيكوزا بروفيوز نيوكاس. أما ده سكين يبقى سكانتي معايا مش طول ما هو قاعد لا مش للدرجة دي يعني مش كتير مش كتير مش كتير للدرجة يعني. سكانتي بيرولا ديفنس قناة الودن هي ديفنس أسوشيتد خلاص يبقى لازم يبقى ديفنس. اذا هما نفس الثلاثه سيمتوم بتاع الفرانكلين بس شيل فيهم تشيزي. الساين هما نفس الثلاثه ساينز بتوع الفرانكلين تمام بس بدل ما هقول الانترنال سويلنج في الاوفر وان تيرن اونلي ده في كل قناه الوزن بس يعني هي هي انا قلت الفروقات فقط معايا يعني اذا تقدر تشوف بافيجاس او موفمنت اوف الاوريكل انترنال سويلنج في كل الاكسترا الكتريك كلام قدام التصويرات ده تمام والاكسترا سويلنج في البيرو والبوست ريكولار انترنال. الانفستيجيشنز انت قلت لي الفرانكل ستافيلوكوكال انفكشن هل جبت سيره الاورجانيزم هنا؟ لا. اي اورجانيزم يعمل اوفايت ستار ديفيوز. اذا انا محتاج اعمل كالتشر وسيستيفيتي لو العيان ما خفش بانت بارت جاري واديته مثلا انت بارت معين ما لقيتوش بيخف لا يبقى الاورجانيزم ده ريزيستنت للانت بارت ده وبالتالي مضطر اعمل كالتشر. في الفرانكل ما قلتش كالتشر لان ده معروف ان ده ستاف. طب ولو ريكارنت يبقى اذا بلاد شوجر. العلاج نفس العلاج بتاع الفرانك جنرال انتي بايتكس ولا جنرال لوكال كلينيك الكترا الكتر كلام وممنوع الايروش عارفه سبريد انفكشن. الاير دروبس هي اللي مختلفه عن الفرانك. الاير دروبس هي اللي مختلفه عن الفرانك. 8% المونيوم اسيتيك باكينج. باكينج او دروبس ما يفرقش يا باكينج يا دروبس. ايه الالمونيوم اسيتيك ده؟ حاجه انت عارف العلاج بتاع زمان ده اقوى بكتير جدا من الحاجات بتاع الاير. حاجه لذيذه قوي بتعمل سوزنج اكشن للسكين فبتطفع على السكين انتي ديمتوس تمام. مش مش هو في ديفيوز اي دي مع كل الاسكيم؟ ده في ديفيوز 8% لوني بسبيت باكن. تمام؟ كلمة استرينجنت اللي هي انتي ديفيوز سوزنج اكشن. تمام؟ دكتور كان ريزيستنت للعلاج باكن بنفس طريقة الفرانكل بيشوف بوز حتة شاشة على استيرويد وانتي بايت اللي هو فيها كومبتلين. مالجنا تايك تيرم المالجنات الاسترما is not a malignant tumor. في the severe inflammation في الاكسلة يوزر كنام اسمها بيلا هنا عبارة عن حمار في السكين امتد العظم. العظم اللي هو مين التمبرالبون العظم بتاع الايه وبالتالي ده كان inflammation في السكين سيلولايزس وصل للبول بروسو مالايز وده خطر الارض الاسكاربيز دي فيها فرامنة اول ما الفرامنة دي تلتهب تروح شلال النيرفس اللي نزل منها الفيشل نيرف ستار مسطور فرام الجاجولار نازل منها 9 10 11 12 وهكذا معايا يبقى اذا الاسكارب لو وصل للجيس برينشايتس وصل للبرين برين ابسس وهكذا معايا اذا ده فيتا مالينا فيتا. تمام اسمها زي ما قلت لك بالامريكان اسكارب سومالايتس وده اسم مشهور جدا يعني ممكن ما يجيلكش كلمه مالينا تايستيرما ممكن يقول لك اسكارب سومالايتس معايا او نيكروتايزنج اوف تايستيرما بيعمل نيكروزس لكل التيشوز اللي قدامك. الديفينيشن كان في السكين سيلولايتس وصل للبول باوسومالايز الاورجانيزم انت عايز تقول ان الانفكشن في السكين وصل للعظم يبقى اورجانيزم عادي ما يعملهاش الا اورجانيزم واحد اسمه سودوموناس ارجينوزا السودوموناس فقط ارزا الاورجانيزم تسمع عنه سودوموناس تمام وارزا الاورجانيزم ما يخفش في اي انتي بايوتيك سودوموناس لازم انتي بايوتيك معين مجموعه كينينولز بالظبط معايا فاذا ده مش انفكشن عادي انت عايز تقول ان الانفكشن في السكين وصل للبول عند اي عيان لازم اليونيت يكون في الارض. طيب انت ينفع يا دكتور اشخص مالجنا طيب استرنا في عيان عادي؟ نبقى استحاله. دلوقتي بيتكلموا على موضوع الايدز وبيتكلموا على عيانين الرينال ترانسبلانت اللي الميرتي تايب قليله والكلام ده لكن اكشوال احنا شفناه في مين بس؟ دايابيتكس بروبلم سولفنج مشهوره جت كذا مره قول دايابيتك اولد مين مثلا وكان دايابيتك تمام عنده سيفير بين في الاير وبعد يومين ثلاثه اربعه اسبوع جاله فيشر بارالسس. ايه ده؟ هي لو طيب استرنا بعديها تعمل فيشر بارالسس؟ لا نوعين من لو طيب استرنا يعملوا فيشر بارالسس دي علشان البون والثانيه ايه؟ شطوره راس هانسون دوم خدناها من شويه اللي هو مش كده؟ نوعين لو طيب استرنا وعلى فكره في نوعين اوبايس ميديا عاملين في الشباب هنجيبهم يبقى نوعين اوبايس ترنا دي مالجنا اوبايس ترنا لان بتوصل للبون وراسي هانت هيرب زوستر اوسكارز يبقى اذا انا اشترطت شرطين في العيان ده علشان يجي له مالجنا اوبايس ترنا ان العيان يكون دايركت وان الاورجانيزم لو عملت له برشر يبقى سودوموناس ارجينوزا تمام الكلينيكال بيكشر ما هو يا دكتور ده عباره عن ديفيوز اكسترال اوبايس ما ده ديفيوز انفلاميشن عادي يبقى هو نفس السيمتوم بتاع الديفيوز اوبايس ترنا تمام اللي هو عباره عن بين وبيزيد في الماستيكيت وهكذا ولكن الاوبايس ترنا العاديه البين هيقعد قد ايه؟ يومين ثلاثه اربعه اسبوع لا ده هنا برونجد ليه؟ لانه وصل للبول ما بيخفش وبالتالي البين برونجد سيفير اند برونجد سيفير علشان وصل للبول برونجد علشان وصل للبول وعلشان الاورجانيزم ما بيخفش باي انتي يعني اذا هي ديفيوز اوبايس ترنا عاديه بس البين سيفير اند برونجد نيجي للسبانش بقى الاكزامينشن ده عباره عن لما اجي ابص في السكوب اولا في تندر سوبر بتجف عادي جدا فهي زي غيرها زي الديفيوز اوف ترنر مع الفار ديفيوز انتميشن في السكين زائد جرانيوليشن عند البولي كارتريشن جانكشن في الفلور بتاعي على السيركنات ما بين الجانكشن وفي الكارتريشن سبارت والبولي بارت ايش معنى الجانكشن ده؟ انت عندك فكره ان اي جنكشن في الجسم الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي يجي يقول لك كانسر يقول لك عند جنكشن ده ليه كذا وكذا اكتر يجي يقول لك الثاني ايه؟ علشان تغيير من تيشوز لتيشوز تمام؟ فالسيلز بتبقى فيري اكتف معايا وبالتالي كلمه جرانيوليشن تيشو على ايه؟ ده اكتيفيتي اوف انفلاميشن ده جسمك بيكون جرانيوليشن تيشو مقاومه للانفلاميشن تمام؟ عباره عن كولاجين بازل وفاسكولار بازل كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت تيشو حمراء ومحببه تمام بتبقى شبه الفراوله كده حمراء ومحببه فجرانيوليشن دي بتتكون عند بولي كارتريشن جنكشن لان اي جنكشن الاريا هي ضعيفه تمام وبالتالي بتبقى في الفلور بتاع الفرايز كده يبقى انا قلت نمره واحد العيان يبقى دايابيتك، نمره 2 الاورجانيزم يبقى سكوموناس ارجينوزا، 3 في الاكزامينشن الاقي جرانيوليشن على طول معايا. ده الكرايتيريا الاتفاق عن الفيزوتكس تبع عاديه. الاكستنشن بقى هتموتني ازاي؟ لسه منك مالجنت ده الكالفيز انترنا بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت. الخرم الواسع ده كان اسمه الفورم الماجما اللي نزل منه السباينال كورد مطالب بالجدع السباينال كورد معايا. ده البيتراس بون ودي البيتراس بون، دي طبعا انتروكرينيا فوسا ودي انتروكرينيا فوسا ودي انتروكرينيا فوسا معايا. دي شغل الفورم ماشي، والسباينال مستور فورم ما بيفنش من هنا بقى من الناحيه الثانيه. فدلوقتي حصل انفلاميشن لكل دي، اول ما الانفلاميشن يرجع لورا للسباينال مستور فورم مفيش شلل تمام، شلل في العصب السابع. ده ممكن يبقى يبقى لو اتعالج كويس من البدايه ممكن يبقى ليه، اصل هو اديما في او في البون بتاع السباينال مستور فورم عامل كومبريشن، فانت عالجوه هيحصل فيه كومبريشن باروتيد. الانفلاميشن ممكن يمتد للباروت جلاند والتومور ولا بلا شرط، اصل عند البولي كارتريشن جنكشن في سبيس، مش مهم اسماء السبيس دي، في سبيس من هذا السبيس يدخل على التومور ولا بلا شرط والباروتيد، فيجي له تي ام جي ارثرايتس تومور ولا بلا شرط ارثرايتس وباروتيد او باروتيد سويلنج. يروح للجبل الفورمن يضرب 9 و10 و11 و12 اللي هو خارجين من الجبل الفورمن تمام، 9 و10 و11 و12 جروسو فرنجيال 9 الفيجا في 10 تمام 11 اكسسوري هاي بروسر 12 خارجين من الجوجرا تمام، يبقى يضرب 9 و10 و11 و12 وده خبر جدا لانه بيناتوا كذا حاجه. ترايجيمينال فيشيال بين يا جماعه انت مش قلت لي ده بيتراس ايبكس وده البيتراس ايبكس، خلينا في ناحيه واحده. طيب الميدل اير اهي، لو انا حفرت بالشريور هنا هلاقي الميدل اير. طب ما هو الانسبشن هيمتد للبيتراس ايبكس، البيتراس ايبكس عليها نيرفين حد فاكرهم؟ خمسة وستة ترايجيمينال والابيوسين هنا اهو، ده الترايجيمينال الجنجليا بتاعته عامله حفره هنا اهو، كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه الجنجليا بتاع الترايجيمينال؟ احنا قلنا الجنجليا بتاع الفيشل اسمها ايه النهارده؟ جينيكلي. طيب بتاع الترايجيمينال اسمها ايه؟ كلام مهم، بتاع الترايجيمينال اسمها ترايجيمينال صح، ولكن ليها اسم ثاني مشهور جافيكا مش كده ولا ايه؟ طيب اسمها جثيريا ماشي؟ عامة ما بتلفتش نظرة اللي هو شافه كده ودي في ال طيب ايه؟ جثيريا جانجليا تمام؟ ولا حاجة ميكل كيف ولا الاناتوم الحاجات دي؟ تمام طيب يبقى ترايجينال فيشيال بين ويجي له كمان ابيوسنت ميديسن حتى لو مش مكتوبه يعني، ما خمسه وسته مشدودين هنا. بالمناسبه هيقول لكم في الربط ان الابيوسنت نيرف اول نيرف يتشال في كل كرينيال نيرفز. ليه؟ اولا بيقول لكم طويل ورفيع زي المشدود على الشيء التاني سلندر تمام؟ اي انترا كرينيال تنشن يروح زاده في الفيدرال سيريز تمام؟ كنا في العيله الخارجيه ده الفرد بتاع العيادة الخارجية. وبعدين جات لنا عيانة فدخلتها للطلبة وكل مرة بعد الدرس صورتها كده، كان عندها حوالي حاجة و50 سنة في أواخر الخمسينات، كل 60 سنة تمام؟ وكانت دايابيتك، سألناها عند السكر وجالها فيشل باراليسز بقاله 3 أيام وكان وما زال كان وما زال عندها وجع في ودنها كما شاء الله. ده برونجيت وكان سيفير الحقيقه كل ما ندوس خلاص يعني تندرس. بنكشف عليها لقينا جرانيوليشن في الفلور. بالمناسبه البروبلم سولفنج مش هيقول لك ليه جرانيوليشن في الفلور، هقول لك اولد ودايابيتك وومن تمام عندها اير ايك في الرايت سايد مثلا بقالها 1 مانث وبعدين جالها فيشر باراليسيس 3 دايز اجو تمام. ايه النص نورمال دايجنوزيس؟ طالما اولد ودايابيتك وفيشر باراليسيس تساوي مالجنت اكسبكت خلاص. بالمناسبه دي نمره واحد، السلايد ده واحد والسلايد ده اثنين، واحد اللي مشلول ولا اثنين؟ واحد. اثنين سليم فشل، عارف وانا بضحك؟ ده يشد وده يشد. ده اتشل، سليم يشد. معايا؟ تمام. هناخد الفيشل لوحدي ان شاء الله. ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها لهذا السكت بعد ما يقول لك ايه الموسروبل دايجنوزس؟ هتقول له دي مريض نظري اكسترنال علشان كيف وكيف وكيف وكيف اللي انت بتقوله. ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لها؟ انا بشخص المريض نظري اكسترنال مينلي بطريقتين. اول طريقه اعمل لها كاتشر اير اورجانيزم سودوموناس اجينوزا. تاني طريقه ان العيان يكون دايابيتك. اذا لابد انك تعمل لي بلاد شوجر ولابد تعمل لي كالشيوم ستيميلي. بدون ما العيان يبقى دايابيتك والاورجانيزم سودوموناس انت ما شخصتش معايا. لازم الاثنين دول العيان يبقى دايابيتك والاورجانيزم سودوموناس. اعمل له سي تي. الله مش انت بتقول العظم انفلمد؟ اعمل له سي تي. بالمناسبه يا اولاد السي تي عباره عن اكس راي بس بالكمبيوتر. انا كنت بتكلمت بسرعه عنها امبارح. شعاع كمبيوترايز تروجرافي، شعاع بيقطع الجسم زي اكس راي ولكن كمبيوترايز عشان كده السرعه اوضح. اما الام ار اي يبين الصوت تشو اكتر. الام ار اي ده مش راديشن. الام ار اي ده عباره عن حاجه زي موجات صوتيه بتختار في الجسم معايا وبالتالي موجات مغناطيسيه وبالتالي السي تي بين العظم اكتر. الام ار اي بين الصوت تشو اكتر. طب انت بتقول لي انفلاميشن في البون تمام او العظم يعني اعمل سي تي. المور سيستم او الاحسن من السي تي بقى حاجه اسمها جاليوم او تكنيشن سكان. اولا كلمه سكان او جاليوم او تكنيشن مسح دم. مسح دم تمام. التكنيشن او الجاليوم ده عباره عن صبغه معينه. الصبغه دي لها كاركتر. اول ما احقن لك الصبغه دي تروح في كل جسمك وتترسب في مراحل الانفلاميشن. سي واحد عنده كانسر في البريست. فبعد ما شخصت الكانسر وكده فقلت له انا عايز اعمل سكان على كل جسمك. ليه؟ عايز اشوف الميتاستاسيس. فبعمل سكان على كل جسمك. اذا المناطق الميتاستاسيس دي تاخد الصوره اكتر في كتير مع في الاشعه. يعني لو عملت سكان على كل جسمه الاقي مثلا الهيومرس الهيومرس بتلمع جامد، الفيمر بتلمع جامد، يبقى عنده نفس في المناطق دي الاكتيفيتي بتاعتها عاليه زي الميتاستاسيس. كذلك التكنيشن والجاليوم بول سكان تمام؟ انا هدي له صبغه واعمل له سي تي على السكان. هي الاقيها بتلمع جامد، الحته دي بتلمع جامد، هي دي تكنيشن او جاليوم سكان تمام؟ طبعا في فرق بينهم. انت هتعمل يا جاليوم يا تكنيشن. ما بتسالش في امتحان الشبه والحياه الفرق بينهم. لانه بيبقى صعب على طالب صراحه. ولكن قولي مين بقى ومين؟ التكنيشن من الاورثو بلس. ايوه هايله. التكنيشن بيتاخد بالعظم بالاورثو بلس. اما دي بيتاخد باليوكوسايت بالانفلاماتوري ستيت بولمورف نيوكليار ليوكوسايت. ازاي؟ يعني انا حقنت الصبغه، الصبغه دي في كل جسمك. الاوستو بلاست اللي اكتف تشفط لي التكنيشن، بينما اليوكوسايت الاكتف تشفط لي الجاليوم. تمام كده؟ نقول تاني. انا عندي اثنين صباع في السكين. حقنت مثلا الاولانيه جاليوم وعملت سيرفي على كل جسمي. لقيت صباعي ده بقى معكر. ليه؟ الجاليوم لما راح له اليوكوسايت كتير شفطت الصبغه اكتر فبقت بتلمع. معايا؟ فالحته الانفليم فيها انفلاماتوري سيلز كتير. ايه الانفلاماتوري سيلز؟ يا اما ليوكوسايت يا اسطو بلاست على حسب مين اللي انفليم. صوت شويه ولا البون. معايا؟ وعلى فكره ما بتتسالش الفرق بين الاثنين بس ده كلام ادفانسد اكتر يعني. تمام؟ يبقى الجاليوم بالانفلاماتوري سيلز اللي هي ليوكوسايت بينما التكنيشن بالبون. دكتور مش ممكن يبقى كانسر. ايه المانع ان يبقى كانسر؟ وتشخيصك غلط ومش مالك دوبك كبير او حاجه. ايه المانع ان الجنريشن تشو دي عباره عن كانسر؟ قال لك خد فيروس ده اخر حاجه تقولها وانت مكسوف. ليه؟ اصل هو مشخصه نفسها. اي قول دايابيتك تمام؟ عنده سيفير اير ايه وطلع سودوموناس بتبقى مريض نوماتيك. حصلت من حوالي 10 سنين. عيان راح لدكتور ان تي كان شاطر فكتب على بيكتب التشخيص على الروشتة. كتب مريض نوماتيك ترن على العيان، رايت مريض نوماتيك ترن. العيان ده ما تابعش عند الدكتور، ما تحلوش، راح للدكتور تاني، كان خايف. حاجه تصدم الجاب. مريض نوفيكستر انا خبر اسود ما يعرفش عن مريض نوفيكستر. راح قاطع على طول واحد الاورام. في بعض الاورام ما عندهمش تخصص ان بي، مفيش حاجه اسمها تخصص ان بي. كلمه مريض نفسه بتساوي كانسر. المفروض العيان محبوس تمام ياخدوا له بايوبسي نيجاتيف نيجاتيف. الله الدكتور الدكتور ده طلع مريض نفسه ازاي؟ ده غير العيان بايظ في بعض الاورام. فاذا من البدايه كده لو انت شاكك في تشخيصك خد الجرانيشن تيشو دي. دكتور الباطولوجي قال لك ده عباره عن انفلاماتري سيل اللي هي جرانيشن تيشو خلاص. قال لك فيها نيوبلاستيك خلاص. انت فاهم؟ يبقى ده تبقى اخر حاجه. التريتمنت بتاع الحاله دي. اول مره اقول مرض يموت في الاي تي، انا لسه ما كانش الاي تي بجد، اول مره اقول في تدليس، وبالتالي طالما مرض يموت ما تروحوش البيت، تحجزه في المستشفى هوسبيتاليزيشن. لما السكر هو المشكله كنترول اوف دايابيتس، يعني لو ياخد الراس بتاع يقلبه على الانسولين وهكذا. عندنا ثلاث امراض في الاي تي بيبتدوا العلاج بهذا الصفر هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. الثلاث امراض ما يجوش الا للعيان الدايابيتك وعباره عن فيتال ديزيز. اذا اي مرض فيتال هوسبيتاليزيشن، اي واحد دايابيتك كنترول اوف دايابيتس، يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. اديله انتي بايوتيك، مش انتي بايوتيك عادي كيلوز، الانتي بايوتيك العادي مش هيعمل حاجه خالص، كيلوز السوبر فلوكساسين الاوف فلوكساسين في كذا حاجه دلوقتي طبعا الحقيقه يعني كتير قوي ماشي، ده علشان السوبر. واديله كمان نقط للودن سيبو فلوكساسين. في نقط عين اسمها اوفلوكس عباره عن اوفلوكساسين احيانا بنديها للودن، في نقط سيبو في السوق بنديها للودن وهكذا تمام. فده بالنسبه للوكال سيستميك سيبو فلوكساسين محتاج علاج قد ايه؟ 10 ل 12 اسبوع علشان عظمي يخف، تخيل 10 ل 12 اسبوع علشان عظمي يخف ماشي. سيرجيكال ديبرايزمنت ما عادتش موجود، ما عادتش محتاجينها الايام دي. كلمه ديبرايزمنت انت فاكر الموضوع اللي اسمه مرايس في الباثولوجي السنه اللي فاتت كان بيعمل حاجه اسمها سيكوسترا، فاكرها؟ اللي هي العظم الميت، سيكوسترا دي العظم الميت، بقول لك ايه لو لقيت في السي في حته عظم ميته افتح وشيلها عشان ما تبقاش الباقي. ما عدناش محتاجين الحته دي قوي الحقيقه مع تقدم الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس دلوقتي يعني ما عادش زي زمان، بقت اقوى من زمان، وبالتالي كلمه سيرجيكال ديبرايزمنت دي ريرلي يوز ان اور ديز تمام؟ ريرلي يوز ان اور ديز. للأسف للأسف للأسف ده الكلام صح قوي للأسف. هو ليه في علشان وصلت عن طريق حاجة اسمها، ما أنا قلت مش عارف أذكر اسمها، حاجة اسمها فورم أوف سانتوريني، ده سبيس ما بين البون والكارتريج تمام، يودع على تيمبرو مانديولا شوية. ده السبيس ده أنتيرو بادي، مش في جزء بون وجزء كارتريج، في بينهم فورم أوف سانتوريني. الفورم أوف سانتوريني ده حصل سبريد انفلاميشن تمام. خدنا الوقت امبارح مش كده؟ وقعدنا نتكلم عن الايروش بقى. الايروش. خدنا بدايته بس الايروش. الحقيقه الايروش ده عباره عن السؤال ده جه في الامتحان كذا مره نظري، indication and complications of ايروش. واتسال شافوا complications of ايروش بالذات. لو انت قلت نمرة واحد اوتومايكوزس وهشيل الاوتومايكوزس ماشي والنيوز بيبر، غلط، ما بديكش الدرجة خالص ولا بديك حاجة، ده ممكن يديك صدر. لابد انك تقول وقت نمرة واحد انا بعمل ايروش كل اسبوع مثلا بحوالي 10 15 عيان، بيكون منهم كام واحد ايه واقف؟ 10 15 عيان. نادر قوي ان احتاج العيان اوتومايكوزس، نادر جدا ان انا اعمل كالوريك تيست، نادر جدا فورا فاضي، لكن الواكس كل العيانين ولاد معامله واكس معايا. يبقى اذا لابد مبرر الايروش نبقى واحد واكس لو اكسب او باك، ما هو الواكس العادي في الحساب مش هتعمل له ايروش، وبالتالي لو اكسب اند امباكتد فورا فاضي بشرط ما يكونش لا امباكتد ولا فيجيتابل. عايز اسال الكلام ده شرحته امبارح، ليه فورا فاضي فيجيتابل ما تعملوش ايروش؟ هيكون له سوبر. ليه امباكتد ما تعملوش ايروش؟ هيبقى مور امباكتد تمام الكلام؟ نيجي بعد كده اوتومايكوزس. قلناها النهارده، ولكن يفضل ساكشن دراي كليننج بالظبط. كالوريك تيست اهو الراجل اهو نايم تمام، هناخد لوحدي كالوريك تيست ده في البرتايب بس مبدئيا الراجل نايم وكان الرقم 30 درجه تمام، وملبسه نظاره كبيره علشان النستاكوس يظهر ماشي، وبعد كده هعمل له وش مره بميه بارده ومره بميه سخنه تمام. اساسا ودنك حساسه للتغير الحراري، فانت مره سخنت ومره برد فيجي لك بالبايبو لو ودنك سليمه، اما لو ودنك ميته لا يجي لها سكت بالبايبو ولا السخن، يبقى اذا مفيش ريسبونس تمام. يبقى ده كالوريك تيست. دول الاربعه انديكيشنز المشهورين للقروش. كونترا انديكيشن، ما تقعش في مقلب ان انت تعمل قروش لعيان وده مخرومه. بص كويس بالسكوب، لو ودنه مخرومه جاب لك مصيبه. اولا انا اقول لك انت نفرمت لي ودني، معناها كانت مخرومه. هتقول لي طب ما هو عارف انها مخرومه، بس ما تجيبش صديد ناشفه انت دخلت ميه حصل انفكشن معايا. اذا العيان اللي عنده بيرفوريشن ما تعملوش رغوش سيان تروماتيك او باثولوجيكال. تروماتيك لسه مضروب بالقلم دلوقتي والله تعالى او باثولوجيكال كرونيك سابيرفوتايتس ميديا. كلمه سي او سو ام دي كلمه مشهوره جدا هتاخدها بعد كده. كرونيك سابيرفوتايتس ميديا بتخرج في الطبقه وبالتالي هتعمل له هتقول لي تمام انفكتد هيروح يعور على عينك تمام انفكتد وجيت ديسشارج هتعمل له رغوش وجيت ديسشارج جديت عليه اورجانيزم الثانيه. يعني مثلا سي عنده اورجانيزم واحد انت دخلت له اثنين ثلاثه اورجانيزم معايا يبقى اذا اي بيرفوريشن في التمبريك ميمبرين ما تعملوش رغوش. يعني سبحان الله في المانيا العيانين اللي عندهم كرونيك سابس وفايس ميديا بيحجزوهم في المستشفى قبل العمليه باسبوع ويفضل يعمل رغوش بصلاين مع انتبيوتيك معايا ويشطف. بس ده في المانيا في نايل قاعد مخصوص للعيان كل ساعتين ثلاثه يشطف ويعمل له رغوش مع انتبيوتيك وبتاع. هنا طبعا العيان بيدخل بيديله الجزمه قبل العمليه بساعه لان مفيش سرائر انت فاهم. وبعد العمليه قبل ما يقوم البنج بيروح بيتهم علشان السرائر هو ده ايه؟ ثانيه واحده بيسموها بيسموا اي دكتور اجنبي جاي بالخبير فخبير اجاب واقفه ورا مدرس مساعد وهو شغال دوت بيتكلم انجلش مكتر شويه ولكن يعني فاهمها وهي فاهماني. فبتقول لي طريقه في اللغز حلو قوي يعني انا شايفه بسم الله ما شاء الله يعني انت مش كده بس يعني عيان داخل عيان خارج عيان داخل عيان خارج احنا ما عندناش الكلام ده. قلت لها لا ده مصر العين يعني كل مصر مصروف عليه. قالت لي طب انتوا عندكم سرير بره؟ قلت لها كل وحده عندها 20 سرير واحنا خمس وحدات. يعني طب عدد العيانين اكثر من عدد السرير ده اللغز لوحديها دخل قدام 20 عمليه لغز وبسم الله ما شاء الله المحفور اللي شغال صغير وما جابهاش لا ليزر ولا حاجه ده المشرط. قلت لها ليزر لوز هنجيب بجهاز بمليون جنيه نعمل بلوز. فبتقول لي طيب بتقابلوا عيانين ازاي؟ عدد العيانين اكثر من عدد السرير. قلت لها بالكتف. قالت لي ازاي؟ قلت لها كل اثنين على سرير. قالت لي ما يكفوش ده واحد تحت السرير. قالت لي ما يكفوش. قلت لها هو عايز يخرج بعد نص ساعه فيعني بعد نص ساعه يروح ويدخل غيره وهكذا. بس سبحان الله بالرغم من كده نسبة البليدنج في مصر أقل من إنجلترا. ما تقوليش إزاي؟ يعني نسبة البليدنج في إنجلترا 8% بوست أوبرتيف بعد الريوز. نسبتنا عندنا تقريبا 2-3% يعني كلام فارغ يعني. فده طبعا بشرط من عند ربنا يعني مش المهم ال بيرفوريشن ما تعملوش الغوش معايا فرن بادي انفكتد او بيشتغل ما تعملوش الغوش. من شويه كان الانديكيشن بس بشرط ما يكونش امباكت او فيجيتابل. دلوقتي لما تكون انديكيشن يبقى اذا امباكت او فيجيتابل والتايب ثاني بكتيريال او فايرال. الاوتو ما يكونش تعمل له روش لان ده سوبرفيشال. اما الفايرال والبكتيريا لا يحصل سبريد بالانفكشن في السكين معايا. ده فرن باطل ده تايب ثاني ده رسم تروماتيك ديفوريشن واحنا بنشوف الكلام على الاوتو ما تعملوش روش. التكنيك بقى التكنيك لازم العيان يكون قاعد اشمعنى؟ علشان لو جاله فيرتايجو لو الميه ساقعه او سخنه قوي جاله فيرتايجو ما يوقعش. زائد البنات بالذات يا لهوي طول السرنجه اللي انا اتحط في ودني تلاقي غصب جاب التاني ياما. ده انا في واحد الصوف اللي قبل مش اللي فات على طول اللي متجه من شهر الصوف اللي قبليه